حديث 319 عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله كر عباس خدشي وابي رازي بتشيستوي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبار صلاة خد الابن صلى بالمدينة 87 رسول خد صلاة خد الابن المدينة حفت شبا وهش روجا نبشكر الظهر والعصر والمغرب والعشاء نبيجا نبرو يا إيباري ويا مغرب ويا عيشا بيك باتكرن يعني نبيجا إيباري ونبرو القلق تكرن دا نبيجا نبرو كاتن 4 ركعات بشته هنجا درابط نبيجا إيباري جكات هر وصل نبيجا مغرب 3 ركعات ودا كات دا صلاة بدت بشته هنجا يا عيشا جدا كات هو صب بيك باتكرن حفت شبا وهشت روجا پیغمبری هو كرا صلاة بتخده لیرن دا جارك هكر امتاوی كتت حالتك تنگاف دا كتت نخوشيك دا او جای هنده بون کنه ویجا هنده که پیک و بکن نویجا نیو رو ایواری آن یا مغرب و عیشا دا مجال بوانا هبتن دا رخصت بوانا هبتن.